تلج موجوع وجع من خضتي بتسلط طولي جسمي على الارض اترزق جسمي رافض لكل امر مني القوه اتخدت والدنيا بتضلم تدريجي واحده واحده اسودت اخر لقطه في حياتي شفتها كانت ماساه صاحبي مرعوب وبيراقب فؤادي للحياه طول الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وأنا زي منامي لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو أنا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت أنا عمري بسرعة انتهى رجعت شريط حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها حياتي راحت مني كلها ضيعتها ندمان على كل لحظة غامقة في يوم أنا عشتها يا رب اديني فرصة تاني أرجع للحياة همشي في طريقي صح لحد آخر منتهى دي حاجة صعبة فعلا إنك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة الوجه الله